وهو أنت في هذه الشهيدة أن مجاهدا ذكر وهو إمام التابعين في التفسير قال في قوله عليه الصلاة والسلام وصفدت الشياطين قال كان هذا في عهد عمر يعني في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر لما كان في عهد هؤلاء لأن المسلمين في هذه العهود كانوا أقوياء في دين الله كانوا كثير الإقدام على رب العالمين ومفهوم كلام مجاهد أن هذا التصفيق لن يبقى في عقله كما كان في تلك العصور وفي تلك العهود التي سمعتموها ويعني أن المسلمين ضعفوا في معرفة عدوهم هذا وفي مواجهتهم له وفي دفاعهم عن دينهم وعن أنفسهم. نعم إن المؤمن كلما كان قويا في دينه وفي إيمانه كان أنصر على هذا العدو وكان هذا العدو أبعد عنه. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن عمر إيه يبنى الخطاب ما زلت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. فكل مؤمن قوي في إيمانه إن الشيطان يخافه ويرهبه ويبتعد عنه بقدر ما يلتجئ إلى الله ويذكر الله ويستعين بالله ويستنصر الله خير الناصرين سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه لقوة إيمانه وعظيم صدقه وإخلاصه لربه وغيرته على دين الله أرى الله رسوله أن الله عز وجل قد صرف هؤلاء الشياطين صرف شياطين الجن عن عمر بل وشياطين الإنس كما جاء عند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمر يا عمر إنه ليفر منك شياطين الإنس والجن. يا مسلم عليك أن تتسلى حتى يصبرك الله على هذا العدو. ألا وإننا نشاهد في رمضان ما تفعله شياطين الجن ببعض المسلمين، نشاهد أمور ينسى لها الكبير وتتفتت منها الأحداث وتبني القلوب وتبني العيون. نعم يا عباد الله كل ذلك بسبب جهل هؤلاء بدينهم وبعدوهم هذا. فالشيطان الرجيم قد فضح الله في كتابه ما لم يفضح عدوا كفضحه لهذا العدو. ولكن لما تجاهل المسلمون تفكر القران وتفكر والعمل به صاروا لا يكاد بعضهم ان ينتفع بالقران الكريم وان يعمل بمقتضاه وان يقف عند حدوده وان يعمل بما دعا اليه. فيا ايها المسلمون نذكر لكم جملة مما يفعله شيطان الجن او شياطين الجن للمسلمين والمؤمنين في رمضان. روى الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال خرجت لاخبركم عن ليله القدر فجاء رجلان يحتقان اي يختصمان وكل يدعي ان الحق له وان الحق معه. قال عليه الصلاه والسلام فجاء رجلان يحتقان ومعهما الشيطان ومعهما الشيطان. انظر كيف كان الشيطان هو الساعي الى اثاره الخصومه والنزاع بين هذين المؤمنين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. فكيف ترى بما يفعله للمسلمين في عصر الغفله في عصرنا هذا الذي عظمت فيه غفله كثير من المسلمين؟ والشيطان راكب على هؤلاء ومسلط على هؤلاء ويسوقهم الى الشرور والفتن كما تساق الانعام السائده. قال عليه الصلاه والسلام: جاء يحتقان ومعهم الشيطان. قال: فرفعت ليله القدر، فرفعت ليله القدر، لو علمت يا عبد الله كم في اثاره الفتن من خسارات ومن عواقب وخيمه ومن نصائب كثيره، ما رضيت يوما ان تكون مثير فتنه وان تكون مؤدي شر وان تكون بارد فحنه على الناس، ما رضيت بنفسك. ولكن الشيطان يزين للناس ان يثيروا الفتن على بعضهم بعضا، وان يفعلوا وان يضعوا العراقيل وان يقوموا بالمكائد وان يعدوا المكره والخطط التي يتوصلون بها الى الفتن والمصائب. قال الامام مسلم من حديث جابر، وجاء عند الترمذي من حديث عبد بن احوص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في الجزيره، ولكن بالتحريش، ولكن بالتحريش. الا بل تعلم يا عبد الله ان الشيطان اذا لم ينجح في افسادك من جهه فانه يتجه الى جهه ثانيه ليفسدك من هذه الجهه، فان لم يفسد من ذات الصلاه والصيام افسدك من ابواب اخرى، كما سمعتم في هذا الحديث. الا بل تعلموا ان هذا العدو في رمضان يستعد لافساد المسلمين اكثر من ذلك في غير رمضان. ولهذا يقول رب العالمين في كتابه الجليل مخبرا عن الشيطان وعما اقسم به، قال ربنا مخبرا عن الشيطان انه قال: لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ومعنى اقعد اي الازم هذا الطريق، بحيث كل ما جاء مسلم يريد ان يزداد خيرا، يريد ان يصلح، سعى الشيطان الى تقديره وتكسيره والى الحيلوله بينه وبين التزود من الخير. هكذا الشيطان واقف لنا في باب كل خير وعلى ذات وطريق كل خير من اجل الا نصبح. انظر الى هذا الوقوف والى هذه الملازمه، ولما قال: لاقعدن لهم اي لعبادك المستقيمين صراطك المستقيم، باعتبار انهم يريدون هذا. بعض المسلمين يظن ان الشيطان شغال في افساد الكافرين، قد انتهى من هؤلاء واستراح منهم. وبعض المسلمين يظن ان الشيطان كثير التعب والعناء بسبب عصاة المسلمين. لا، هؤلاء ينقلهم الشيطان على الطريق، ولكنه في معركة. واي معركة مع المسلم الصالح ومع المؤمن التقي ومع من يريد منهاج النبوة، فإن الشيطان هنا يخوض المعارك، وهنا يجيش جيوشه، وهنا يحرك جنوده، وهنا يبذل نفسه وتلبيساته ضد هذا المؤمن. فيا عبد الله، اعرف هذا العدو حق المعرفة، فإن عرفت وحاربت نزلت ورب العزة. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أقوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. انظر إلى هذا النظر الشيطاني كيف قال الشيطان لا أزال، بمعنى أنا مستمر في عدائهم ومحاربتهم. وقال عبادك ولم يقل الكفار إنما العباد الزهاة العباد الأتقياء. الشيطان يسعى في منازلتهم وفي القضاء عليهم. فقال الشيطان يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أقوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يعني لا أتركهم حتى عند الموت، حتى عند الموت فأنا أقويهم عند الموت، تكون في سكرات الموت. وهذا العدو يسعى في إفسادك لعله يحظى منك بكلمة سيئة وبتصرف ووصية فيها الظلم وفيها الاعتداء وفيها الحرمان لمن له الحق. يا عباد الله، هو جاء من حديث أبي اليسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. انظر من معك، انظر من عليك. وجاء عند الإمام أحمد في حديث أبي سعيد الخدري في الرجل الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم ذهب تائبا إلى الأرض التي فيها عباد يعبدون الله ليعبد الله معهم، فأدركه الموت وهو في منتصف الطريق، فقعد الرجل وعقاه الموت، فصار يبحث قليلا على صدره متوجها إلى الأرض التي سيدخلها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا سعيدا. وقالت ملائكة العذاب: لن يفعل خيرا قط. فحضر إبليس وقال للملائكة: أنا أولى به منكم، فإنه لن يعصني ساعة قط، فحضر إبليس ليفسده عند الموت، ألا تخاف من هذا العدو الذي نصره بك مستمرا في حضرك وسفرك وفي مرضك وعافيتك وفي قوتك وضعفك وفي راحتك وفجرك في كل أحوالك، وهو يسعى في تحقيقك؟ كيف هذا انت؟ وكيف صاحبت؟ وكيف فتحت له المكان لينال منك ما يريد من افساده؟ انه عدوك الذي لا يرحمك والذي لا يتركك ولا يحملك. وتعلمون ان الله قد اعطى الشيطان الرجيم المهله الى يوم الوقت المعلوم. فهذا العدو وهو الشيطان ابو الجن وهو ابليس هو قائد الشياطين، شياطين الجن والانس، الى كل فساد والى كل كفر واجرام والحاد. هو القائد والمحرك والمجيش ليفسد عباد الله رب العالمين. فمن نسى من جنوده او ترك طاعته او الى اخره، فالشيطان يستنصر بجنوده الكثيرين واعوانه المتدفقين. فيا عباد الله، المطلوب منا ان نقطع هذا العدو واعماله التي يعملها لنفسدنا عياذا بالله. الا وانكم تشاهدون أنه في رمضان تكثر قضايا، ومنها قضايا الطلاق، ومنها قضايا الطلاق، فما أكثر الذين يطلقون في رمضان ما لا يحصل منهم في غير رمضان، وهذا من تسلط الشيطان عليهم. روى الإمام مسلم من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن إبليس يضع عرشه على البحر ثم يبعث ثرايا، أي جنوده، قال: ثم يبعث ثرايا ويقول: أعظمكم عندي منزلة، أعظمكم فتنة بالمسلمين، فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت بالمسلم حتى فعل كذا وكذا، فيقول الشيطان: ما صنعت شيئا، بعد قليل سيتوب. الشيطان يخاف منك أن تتوب، فيأتيه جندي آخر ويقول: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، فيقول الشيطان له: نحن أنت. وفي رواية: فيلتزمه، أي فيعانقه رضا بفعله وتأييدا له واستراحة لما توصل إليه من منجز حزمي، لأن هذا الشيطان الذي دفع المسلم إلى أن يطلق هدم وتحقق له ذلك. فإن الطلاق من الهدم العظيم، لأنه تفريق بين من جمع الله بينهم وبين من عاشوا مدة من الزمان متعاونين وحريصين على حياتهم الزوجية، فجاء هذا العدو وجعل هذا المسلم المسكين يفرح. هذه الكلمة: يا سبحان الله، أترضى بأن تعطي عدوك مرادا؟ ربما تعقلت أمرك هذا في أيام الإفطار في شوال وغيره، وفي رمضان لم تتعقل، لأن الشيطان دفعك وظننت أنه غير حاضر وغير ماكر. فاعلمه من الآن وانتبه على نفسك قبل أن ينال منك أكثر وأكثر. يا عباد الله، إذا كان الشيطان يفرح بمن بحصول فرقة بين الرجل وامرأته، ما بالكم بمن يسعى بالتفريق بين المسلمين بالتحزب وبالتعصب، التعصب الجاهلي القبلي والتحزب العصري الامريكي والتحزب الشيطاني، قاله في كتابه الكريم: فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. اول الايه: استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. نفرع الى الله من الحزبيه، فانها من اعمال شياطين الجن، خضع لهم وانقاد لهم ممن ضيعوا انفسهم ولم يحرصوا على الاصلاح النافع وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى الاخوه في الدين، ضيعوا هذا واقبلوا على اخوه مصطنعه يصطنعها لهم شياطين الجن وشياطين الانس عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، سدوا الابواب على هذا العدو الماكر، فاجعل الطلاق خلف البحر اجعل كلمة الصلاة خلف البحر فلا تطلق إلا متى ظهرت لك المصلحة وتستقر إلى ذلك، فتطلق من باب أنك تريد أن تصلح أمورا حصل الفساد بسبب عدم الطلاق لهذه المرأة. أما أن يكون الطلاق على طرف لسانه هذا من الشيطان ينقلك حجك ومطالبك. بعض الناس في رمضان الشيطان يدعوه إلى التوجر وإلى التصديق وإلى الكرم وإلى السخرية، فلا يتحمل حتى الزواج، فلا يتحمل أولاده ولا أهله، فما أن يحصل بينه وبين أولاده شيء من الخصام والنزاع إلا وقام بهذه الألغام التي تفجره وتفجره أسرته. اتق الله يا عبد الله واحفظ لسانك وقف عند الحدود الشرعية واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، لا تزال سهام الشياطين القاتلة توجه على المسلمين. جاء عند الإمام ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح إبليس بعث جنوده ويقول: من أضل مسلما أعطيته ألبسته التاج، من أضل مسلما ألبسته التاج. فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت بفلان حتى حق والديه. فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا، سيبرهما بعد قليل. فيأتي آخر ويقول لإبليس: ما زلت بفلان حتى أشرك، يعني وقع في الشرك، ذهب عند السحرة أو المنجمين الكفرة أو ذهب عند الطرائح يتمسح بالتراب والرفاه والعظام، أو تكلم بكلمات شركية كما تعلمونها كأن يحدث بالأمانة أو يحدث بالحرام والطلاق إلى غير ذلك. صارت هذه الكلمات على طرف ألسنة الناس. من نقلكم إياها؟ من أعطاكم إياها؟ إنه الشيطان. قال الجندي لقائده إبليس: ما زلت بفلان حتى أشرك. فيقول إبليس له: نعم أنت. فيأتي آخر ويقول: ما زلت بفلان حتى زنى. فيقول له: نعم أنت. فيأتي الثالث فيأتي الرابع ويقول: ما زلت بفلان حتى قتل. فيقول إبليس: نعم أنت. ويلبسه التاج. نعم أنت ويلبسه التاج. لماذا توجه؟ لأن القاتل في أوساط المسلمين قتل الظلم والعدوان والبغي من أعظم ما يسبب انتشار المصائب العظام، انتشار الخوف، انتشار القتل، انتشار الشركيات، انتشار تعطيل المساجد بسبب الخوف. ربما أقتلت المساجد وصار الناس في زوايا بيوتهم، وربما شردوا وطردوا إلى غير ذلك مما يحدث بسبب هذه الجريمة العظيمة. فربما تقاتلت قبائل وربما تقاتلت شعوب ودول بسبب قتل رجل واحد. فالشيطان في نظره قد تحقق له منجز. واين منجز؟ حينما يقتل المسلم اخاه. يا مسلم اقبلها من رسولك، خذها ممن هو ارحم بك من نفسك واعلم بما يصلحك وهو رسولك. قال عليه الصلاه والسلام: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخط، فان سابه احد او شاتمه او قاتله فليقل اني صائم، فليقل اني صائم مرتين. هل ترضى لنفسك بالسلامه؟ هل تقبل هذا التوجيه من رسولك؟ اما ان تقوم وترفض بعد الشيطان وتستجير لنزغات الشيطان فلا تلومن الا نفسك. قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. يا عباد الله، ما اكثر القتل في اليمن في رمضان، حتى في المساجد، حتى في المساجد في بعض الاوقات يتقاتل المصلون في بيوت الله. هذا القتل انتصار لمن؟ لمن هو لمن؟ اقتلت يهوديا ام نصرانيا ام مجوسيا ام قتلت مسلما؟ هو عند الله اغلى من الدنيا وما فيها، هو كريم على الله. قال الرسول عليه الصلاه والسلام: لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. تبا لك يا من تحتقر حرمه المسلمين وتنتهك حرمات المؤمنين. تبا لك بعض جنود الشيطان من ابنائنا يقول لاخيه المسلم: قيمتك عندي رصاصه، قيمتك عندي رصاصه. فضرائب القتل في اليمن كثيره كثيره ومدمره مدمره، عياذا بالله. نشف القات عقول بعض الاكلين. القات افسدنا وافسد ديننا واحوالنا، لا بارك الله فيه. القات عدو البلاد الداخلي وعدونا الداخلي. كم نصح المسلمون ان يتركوا هذه الشجر الخبيثه التي بسببها يحصل خبث في عقولهم وقلوبهم ونفوسهم، خصوصا في المؤمنين. جاء واحد هو عسكري فجاء الى البيت في رمضان وابوه صائم، ولكن ابوه يشرب الشمس في رمضان، ياكل يشرب الشمس في رمضان. فقال له الولد: يا ابتي، الشمس حرام في رمضان، انها تسبب ابطال صومك، فماذا عمل الاب الذي ينبغي ان يكون عاقلا وان يكون عقله كبيرا اكبر من الجدال؟ قام الاب ووجه السلاح على ولده فرماه برصاصه في يده والثانيه في جنبه والثالثه في فخذه، ومع هذا سلم الله الولد ولا يزال يعيش الى ساعتنا هذا. انظر الجنون، انظر الجنون. يا هذا، صرنا اضحوك حلف الناس بهذه التصرفات الجاهليه. وكم للشيطان من غرائب في اوساطنا. فبعض الصائمين في رمضان صومه النوم، صومه النوم ينومه ابليس في النهار كله او في اكثر النهار، وفي الليل سهران، لكن في خدمة من وفي طاعة من؟ في طاعة الشيطان. لا هو مع الجماعة يصلي، ولا هو مع القائمين الراكعين الساجدين في صلاة التراويح، إنه مفقود مفقود في بيت الله، ولسانه معقود عن ذكر الله. فكم الشيطان من هجمات في رمضان على بعضنا، نسأل الله العفو. أيها المسلمون، أعدوا العدة، أعدوا العدة، وجيشوا الجيوش لمحاربة هذا العدو. روى الإمام أحمد وأبو يعلى من حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قال: يا رب، وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرضاؤهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي. وهذا هو الشهد الحديث: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم يستغفروني. فاستغفروا ربكم وتوبوا إلى ربكم واعبدوا ربكم وتمسكوا بشرعه وقفوا عند حدوده واعملوا بطاعته وحاربوا شياطين الجن وشياطين الإنس لتتحرروا من عبودية هؤلاء، من عبودية هؤلاء الشيطان. بل لا أقول الشيطان فقط، ولكن أقول شياطين الإنس والجن يخافون منك عند أن تقوم بشيء واحد، ألا وهو الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق، الرضا بالحق، التسليم الحق، العمل بالحق، السمع الحق، الصلاة والضراء، الغيرة على الدين، والوقوف عند حدود الله رب العالمين. متى رجعت إلى الحق فإن شياطين الجن والإنس يتشيعون في مخططاتهم ضدك وفي مؤامرتهم عليك وفي إفسادهم لك. أما تبقى أن تهين هؤلاء وأن تجعلهم مدحورين؟ أتحب أن يبقوا مسلطين عليك؟ أما تبقى أن يكون الله معك؟ انظر ما أرحم الله بك، ما أرحم الله بك. يقول: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله يريد أن يرحمك، أن يغفر لك، أن يحفظك، أن ينصرك، أن يؤيدك، أن يبارك في حالك ومالك وأهلك، وأن يصلح أحوالك. لكن أنت الذي أعلنت الحرب على الله، أنت الذي قطعت طريق المدد منه إليه، أنت الذي أغلقت الباب الذي فتحه ليعطيك، ليرفعك، ليدفع عنك. ألا فلنتوب إلى الله، ولنقف عند حدود الله، ولنبادر إلى طاعة الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قهرته. اللهم عليك بشياطين الجن والإنس، اللهم عليك بشياطين الجن والإنس، اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بدولة اليهود، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم احفظنا للإسلام قائمين ورائدين وراقبين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.